هجرة العقول، شبح يهدد مستقبل العراق. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاه القرداغي. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن أبرز الأسباب التي تدفع العراقيين وخاصة أصحاب الشهادات والكفاءات إلى الهروب من بلادهم والبحث عن حياة أفضل، والنتائج السلبية والآثار التي تتركها هذه الظاهرة على المستقبل العراقي. يفكر الكثير من العراقيين في الهجرة والخروج من بلادهم، وخاصة من أصحاب الشهادات والكفاءات وما يمتلكون القدرات التي لا يتم تقديرها في بلادهم. بعد أن تحول العراق إلى دولة هشة وفاشلة ساهمت في بناء بيئة طاردة لكل الطاقات وأصحاب العقول والأفكار والكفاءات، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها العراق خلال الفترة الماضية. وتعتبر هجرة العقول أو الأدمغة مصطلح يطلق على هجرة العلماء والمتخصصين في مختلف فروع العلم من بلد إلى آخر، طلباً لرواتب أعلى أو للأمن أو لأوضاع معيشية أفضل، وغالباً ما تكون من بلدان فقيرة ونامية إلى بلدان متقدمة ومتطورة. ويؤدي هذه الظاهرة إلى الإضرار بالدولة وخسارة للموارد البشرية والطاقات والقدرات التي من المفترض أن تساهم في بناء البلد بدل الهروب منه. وتقدر خسائر الدول العربية جراء هجرة العقول بأكثر من 200 مليار دولار. وإذا عرفنا أن هذه الطاقات التي هربت أصبحت عناصر بناءة وفعالة في المجتمعات التي لجأت إليها، ندرك تماما حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمجتمعات والدول التي فشلت في احتضان هذه الطاقات وتنميتها ودعمها بدلا من طردها. وفي العراق كما في باقي الدول الفاشلة والنامية، وبدلا عن تخصيص الميزانيات الكبيرة لقطاع الدراسات والبحوث والتي تنجح في احتضان العقول والقدرات، تم تخصيص الميزانيات الهائلة للقطاع الدفاعي والسلاح وشراء الاعتاد العسكري، ما دفع البلاد إلى خوض الحروب والدخول في صراعات داخلية وخارجية تسببت في هجرة العقول وهروب الطاقات والقدرات، وأثرت سلبيا على الوضع العراقي على جميع المستويات. وإذا أردنا الحديث عن مراحل وتاريخ هجرة الأدمغة من العراق، فإن الظاهرة تعود إلى مطلع الثمانينات، عندما ارتفعت نسبة هجرة العقول والكفاءات إلى الخارج بسبب الحرب الإيرانية العراقية، وهذا ما دفع العراق إلى فرض قرار منع السفر عام 1982، بعد إدراكها بتصاعد هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على الدولة مستقبلا. وفي عام 1988 أيضا تصاعدت أعداد اللاجئين العراقيين في الدول الأوروبية، وخاصة بعد السماح بالسفر عند توقف الحرب الإيرانية العراقية، وبعدها ونتيجة لغزو الكويت وحرب الخليج الثانية والعقوبات الاقتصادية على العراق التي دمرت المجتمع العراقي، شهدت التسعينات نسبة كبيرة من الهجرة ونسبة واسعة من قبل العراقيين. وأيضا بعد عام 2003 ونتيجة لانهيار الدولة وتداعياته، تصاعدت نسبة الهجرة بشكل كبير في ظل غياب الأمن والاستقرار وانتشار الفساد وعدم احترام الكفاءات في البلاد. وبحسب الكثير من المصادر الطبية في العراق، فإن أكثر من 20,000 طبيب قد هاجر البلاد بسبب التهديدات وغياب البيئة الآمنة وتدني الأجور وأيضا الثأر العشائري. وقد حذرت دراسة علمية صادرة من الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية من إمكانية هجرة ثلث الأطباء العراقيين في المستقبل القريب، كما أشارت الدراسة إلى أن أكثر من 85 من الأطباء العراقيين يفكرون في الهجرة، وثلثهم يعملون بشكل جدي لترتيب إجراءات هجرتهم، وهذا ما يدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا البلد الذي يعاني من الأزمات ويحلم بالخروج من الدمار والنهوض مجدداً. ولمناقشة هذا الموضوع بصورة أعمق، قمنا بالحديث مع الصحفي العراقي الدكتور محمود النجار، وسألناه عن الأسباب التي تدفع العراقيين وخاصة أصحاب الكفاءات إلى الهجرة من العراق، حيث قال لنا: أعتقد بأن هجرة العقول من العراق هي تأتي بعد كمية التهديدات والابتزازات التي طالت الكثير من المفكرين والخبراء وأصحاب الخبرة الذين حاولوا أن يقدموا مشاريع تنموية، مشاريع من كافة اختصاصاتهم وأدوارهم الحيوية في الحياة، ولكن بسبب هيمنة الأحزاب على مؤسسات الدولة العراقية وتهديد هذه الأحزاب لكل من يحاول أن يغير أو يقدم مشاريع احترافية رصينة، وصل بهم الأمر إلى أنه يترك وظائفهم ويغادر العراق. بالتالي ما يحدث في العراق هو غياب للقانون، غياب للعدالة، غياب أيضا للنزاهة في مؤسسات الدولة العراقية بسبب سلطة الأحزاب وميليشياتها التي تعلو على سلطة العلم والمعرفة. اليوم لا وجود لقانون يحمي المفكرين، ولا وجود أيضا لمؤسسات ترعى المواهب والقدرات وأصحاب الفكر المتزن والرصين، هؤلاء المبدعين الذين يتعرضون لمضايقات. ونشهد كثيرا عبر سنوات طويلة، أي منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة، نشهد خروج المفكرين والخبراء من العراق لأنهم لا يحصلون على وظائف وأدوار مهمة بإمكانهم أن يقدموا مشاريع إصلاحية تغير الوضع السياسي والاقتصادي والتعليمي وحتى الخدمي في العراق. وقد سألناه سؤالا آخر عن أسباب تحول العراق إلى بيئة طاردة للكفاءات، حيث أجاب قائلا: أعتقد بأن هجرة العقول من العراق هي تأتي بعد كمية التهديدات والابتزازات التي طالت الكثير من المفكرين والخبراء وأصحاب الخبرة الذين حاولوا أن يقدموا مشاريع تنموية، مشاريع من كافة اختصاصاتهم وأدوارهم الحيوية في الحياة، ولكن بسبب هيمنة الأحزاب على مؤسسات الدولة العراقية وتهديد هذه الأحزاب لكل من يحاول أن يغير أو يقدم مشاريع احترافية رصينة، وصل بهم الأمر إلى أنه يترك وظائفهم ويغادر العراق. بالتالي ما يحدث في العراق هو غياب للقانون، غياب للعدالة، غياب أيضا للنزاهة في مؤسسات الدولة العراقية بسبب سلطة الأحزاب وميليشياتها التي تعلو على سلطة العلم والمعرفة. اليوم لا وجود لقانون يحمي المفكرين، ولا وجود أيضا لمؤسسات ترعى المواهب والقدرات وأصحاب الفكر المتزن والرصين، هؤلاء المبدعين الذين يتعرضون لمضايقات. ونشهد كثيرا عبر سنوات طويلة، أي منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة، نشهد خروج المفكرين والخبراء من العراق لأنهم لا يحصلون على وظائف وأدوار مهمة بإمكانهم أن يقدموا مشاريع إصلاحية تغير الوضع السياسي والاقتصادي والتعليمي وحتى الخدمي في العراق. أما عن طرق معالجة هذا الأمر وتحويل العراق إلى بيئة آمنة مستقبلا، فقد قال لنا: أعتقد العراق تحول إلى بيئة خطرة لأصحاب العقول والمفكرين والخبراء، وذلك بعد كمية كبيرة من عمليات الاغتيال، حالات الاختطاف، الاعتقالات، الدعاوى الكيدية بحق كل من يكشف عن ملفات الفساد ويحاول أن يغير ما يستطيع تغييره وإنقاذه في البلاد. وفي ختام مداخلة السيد محمود النجار قال لنا ووصف الوضع العراقي بالآتي: أعتقد اليوم احنا بحاجة إلى دولة ديمقراطية، دولة مدنية تحاول أن تستوعب الطلاب الخريجين من الجامعات والموهوبين وأصحاب المهارات والقدرات بالإضافة لذلك نحن أيضا بحاجة إلى قوانين تحمي المفكرين والخبراء، وما عدا ذلك لا يمكن معالجة أزمة هجرة العقول من العراق. اليوم كل من يخرج من العراق يجد فرصة أفضل خارج البلاد، وهناك دول أوروبية وحتى خليجية وعربية تحاول أن تستثمر الطاقات العراقية، لأن العراق بلد ولاد للعقول، بلد ولاد المفكرين والموهوبين والمبدعين الذين يحاولون أن يقدموا من خبراتهم ومهاراتهم مشاريع تنهض بالأوطان، ويحاولون أن يقدموا مشاريع تنموية مستدامة مستقبلية لتغيير الوضع الحالي. بالتالي أعتقد العراق اليوم يعتبر من أخطر بلدان العالم بسبب يعني تصاعد حالات التضييق على حرية التعبير، بسبب تصاعد عمليات الاغتيالات الأخيرة، أي منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة، وحتى هذه اللحظة 18 عاما من النكبة والأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية. بالتالي تحول العراق إلى بلد يطرد أبنائه المخلصين، أبنائه الوطنيين، وذلك بسبب الأحزاب والميليشيات التي تتعامل بطريقة محاصصية، تتعامل بطريقة تفضل المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية، وهذا ما نشهده من نكبات. بالتالي اليوم كل من يهاجر لا يمكن أن يعود مرة ثانية إلى بلد يقوم بالتضييق عليه ولا يعطيه فرصة لكي يقدم ما في جعبته من مهارات وخبرات ومعلومات من الممكن أنه ينهض بهذا البلد قليلا. بالتالي نحن كعراقيون مصابون بخيبة أمل كبيرة، وذلك بسبب عدم وجود أي فسحة أمل للتغيير والإصلاح في العراق. وإذا أردنا الحديث والتطرق عن الأسباب الرئيسية والبارزة التي تدفع الشباب العراقي وخاصة أصحاب الكفاءات والشهادات العليا إلى الهروب والخروج من بلادهم بحثا عن مستقبل أفضل وبحثا عن بيئة آمنة وعن بيئة تحتضنهم، فإن هناك الكثير من الأسباب التي تراكمت وأدت إلى تصاعد هذه الظاهرة في العراق، منها الأسباب السياسية وخاصة الإحباط الذي أصيب بها العديد من الشرائح المثقفة والأكاديمية في المجتمع العراقي، حيث استلم طبقة من الأقلية ذات كفاءة متدنية مسؤولية قيادة الدولة، وكانت على حساب تراجع أصحاب الخبرات والاختصاصات، وأصبحت التزكية والواسطة الحزبية أكثر قدراً وقيمة من الشهادة الجامعية والقدرات والكفاءات العلمية، إضافة إلى سياسة المحاصصة سيئة الصيت التي يتم بموجبها توزيع المناصب حسب الحصص والولاءات الحزبية والعشائرية، ويتم إقصاء الأصوات والقدرات الوطنية، ما جعل الهجرة هو الحل الوحيد أمام هؤلاء. أما بالنسبة إلى الأسباب الاقتصادية، فإن البطالة المستشرية لدى أغلب العراقيين كانت من أبرز الأسباب التي دفعت الشباب إلى الهروب من بلادهم، حيث وبحسب آخر إحصائية لبرنامج الأغذية العالمي بلغت نسبة انتشار الفقر بين العراقيين 31%، والبطالة تتجاوز 40% في الكثير من المحافظات العراقية. وعلى الرغم من أن العراق من أغنى دول العالم بالموارد والثروات، إلا أن هذه الثروات تحولت إلى نقمة للعراقيين بدل أن تكون نعمة لهم، وقد أدى الفساد المستشري إلى إهدار أكثر من 600 مليار دولار منذ 2003 وحتى اليوم. وهناك من يرى أن عملية هجرة العقول عملية منظمة ومدبرة، وغايتها إفراغ العراق من كفاءاته العلمية ليسود جيل جديد من الجهل، ويتحكم الفاسدون بالمجتمع، ويغيب صوت العقل والتنوير على حساب علو صوت الجهل والتخلف، وإضافة إلى الأسباب السياسية والاقتصادية، فإن الأسباب الأمنية أيضا لعبت دورا كبيرا في هذا الأمر وانتشار هذه الظاهرة، حيث أن الحرب على تنظيم داعش الإرهابي إضافة إلى انتشار الكثير من الميليشيات داخل الشوارع العراقية تشكلان أبرز الأسباب الأمنية التي دفعت الشباب وخاصة من أصحاب الكفاءات إلى الهروب إلى خارج العراق. ولمعرفة الأرقام الدقيقة لعدد المهاجرين أو اللاجئين العراقيين الذين لجأوا إلى دول أوروبية ودول خارجية، تحدثنا مع السيد آري جلال رئيس مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين والنازحين، ليعطينا أرقام ونسب دقيقة عن عدد العراقيين الذين خرجوا من العراق وطلبوا اللجوء خارج العراق وخاصة في الدول الأوروبية، حيث قال السيد آري جلال أن أكثر من 36,000 عراقي عمرهم فوق 18 قدموا طلبات لجوء في البلدان الأوروبية خلال هذا العام فقط، وللأسف فقد أكثر من 30 شخص حياتهم بسبب الحوادث المؤلمة في طريقهم إلى أوروبا. وما عدا هذه النسبة، هناك الآلاف من المهاجرين العراقيين في تركيا والدول البلقان يعيشون بشكل مؤقت في انتظار الذهاب نحو بلدان أخرى في أوروبا. كما أكد السيد آري أنه في السنوات الخمس الماضية كان هناك أكثر من 750,000 مواطن عراقي قدموا اللجوء في دول أوروبية ودول العالم، وفقد منهم 460 شخص حياتهم بسبب الطرق وبسبب الظروف المأساوية التي كانوا يعيشونها أثناء عبورهم من العراق وهروبهم إلى باقي الدول. وقال رئيس مؤسسة القمة أيضا أن الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب إلى اللجوء إلى الخارج هو البحث عن حياة أفضل لهم ولعوائلهم، وخاصة أن خريجي الجامعات لا يحصلون على فرص عمل في القطاع العام والخاص، وفي ظل غياب الخدمات الأولية والأزمات التي عصفت بالعراق. ويرى السيد آري جلال أن المعالجة الجذرية للأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة من العراق هو الحل الوحيد لإيقاف هذه الظاهرة، وخاصة في الاهتمام بأصحاب الشهادات وتعيينهم أو التركيز عليهم وتوفير بيئة آمنة لعملهم، وأيضا التركيز على الخدمات وتوفير الرفاهية للشباب، وهذا ما قد يدفعهم إلى البقاء. أما عن الآثار المترتبة على هجرة العقول من العراق، فإن هناك الكثير من التداعيات والنتائج والآثار السلبية التي سوف تؤثر على الوضع العراقي بشكل مباشر أو غير مباشر، وسوف يكون له تداعيات غير إيجابية على الوضع العراقي. فمن ناحية التعليم، فإن تراجع نسبة الكفاءات يؤدي إلى خسائر فادحة في أجهزة التعليم، لأن الكفاءات تمثل الطليعة وعماد عملية التعليم، والدول التي تريد النهوض بحاجة إلى كوادر تدريسية كافية وكفوءة قادرة على بناء جيل قادر على النهوض مستقبلاً. أما في مجال الصحة، فإن هجرة الآلاف من الأطباء تسببت بتراجع العراق في المجال الصحي بسبب فقدانه لأغلب الكفاءات الطبية، والمؤسف أن 5% من أطباء العراق يتسربون سنويا إلى الدول المتقدمة حسب إحدى الدراسات. إضافة إلى ذلك، فإن هناك الكثير من المجالات الأخرى التي سوف تتأثر سلبيا من هجرة العقول والأدمغة، منها مجال العلم والتكنولوجيا، لأن هذا العصر هو عصر العلم والتكنولوجيا، وهجرة أصحاب المعرفة والمهارة وخاصة الشباب يؤدي إلى بقاء العراق ضمن الدول المتخلفة في هذا المجال على مستوى العالم، ويعرقل تقدم العراق نحو الدول المتطورة والاستفادة من التكنولوجيا الذي ساهمت بتسهيل الحياة وخاصة توفير الخدمات للكثير من المواطنين في الدول المتطورة، وهذا يعني بقاء العراق ضمن الدول النامية والدول الفاشلة. وقد طالبت الحكومات العراقية منذ 2008 وحتى اليوم بصورة مستمرة ومتكررة العقول العراقية المهاجرة والكفاءات المتخصصة بالعودة إلى العراق والمشاركة في عملية إعادة الإعمار والتنمية، ولكن هذه الدعوات لم تنجح في إقناع هذه العقول بالعودة إلى العراق والتخلي عن مكاسبها مقابل وعود وتعهدات قد لا تتحول إلى أفعال على أرض الواقع. وهذا يعني أن مجرد الوعود والتعهدات الحكومية لا تؤدي إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع، ولا يمكنها أن تقنع المهاجرين من أصحاب العقول والكفاءات إلى العودة إلى العراق، وخاصة في ظل غياب أي مشروع وطني حكومي قادر على إعادة الثقة للعقول المهاجرة وإقناعهم بالعودة إلى البلاد مجددا، حيث أن إعادة إقناع العقول المهاجرة وكسب ثقتهم مجددا يتطلب إجراءات ملموسة على أرض الواقع، إضافة إلى وجود دولة قوية قادرة على توفير الحماية لجميع المواطنين، وخاصة بوجود الآلاف من العقول العراقية التي تحلم بالعودة إلى البلاد وإشعال شمعة الأمل مجددا في حال شعروا أنه ليس هناك من يستطيع إطفاءها مجددا. إلى هنا ننتهي من حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، من إعداد وتقديم شاهو القرداغي. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء. Thank you.